في قلبي مكان ما كانش بيوصله إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان. فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك. في قلبي مكان ما كانش بيوصله إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان. فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعدي. خليني معك، ده انا راحة قلبي معك، هو اللي يحس هواك. في ايه بعده يكفيه من بين الناس؟ انا عشت معك احساس بعد ما جربته خلاص، مقدرش اعيش غير بيك. خليني معاك، ده انا راحت قلبي معاك، هو اللي يحس هواك. في ايه بعده يكفيه من بين الناس؟ انا عشت معاك احساس بعد ما جربته خلاص، مقدرش اعيش غير بيه. بحس معاك حاجات مش حلوة إلا معاك، بطعم هواك جميلة وطالعة من جواك، ترد الروح تنسي قلبي أي جروح. أنا ملكك وديني قلتها بوضوح. بحس معاك حاجات مش حلوة إلا معاك، بطعم هواك جميلة وطالعة من جواك، ترد الروح تنسي قلبي أي جروح. أنا ملكك وديني قلتها بوضوح. خليني معاك، ده أنا راحت قلبي معاك، هو اللي يحس هواك. في بعد ويكفي من بين الناس؟ انا عشت معاك احساس بعد ما جربته خلاص، مقدرش اعيش غير بيك. خليني معاك، ده انا راحت قلبي معاك، هو اللي يحس هواك. في بعد ويكفي معاك احساس بعد ما جربته خلاص، ما اقدرش اعيش غير بيك. خلاص ما اقدرش اعيش غير